إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الكرام، وعلى آله وصحبه أجمعين. قيد شبر يعني قد شبر، الغصب لغة الأخذ قهرا، الغصب هو الأخذ قهرا، هو من المظالم العظيمة، واصطلاحا هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهذا مخالف لمقصود الشريعة وما جاءت به هذه الشريعة الغراء لحفظ الضرورات الخمس. قلنا بأن أطول آية في القرآن جاءت حفظا للدرهم والدينار وحفظ أموال الناس، آية المداينة، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى آخر الآيات. والغصب محرم شرعا بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة وبالفطر وبالعقل وبالنظر وبكل شيء، فقال الغصب ظلم والظلم محرم في كل، يعني كما قلنا بكل دليل، قال الله جل في علاه: وما كان ربك وما ربك بظلام للعبيد، وقال الله جل وعلا وقال ربك جل في علاه: إن ربك إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا. وفي الحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. في رواية ابن عمر في الصحيح أيضا صحيح مسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا قال له: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم اتقي، في حديث ابن عمر: اتقي دعوة المظلوم ولو كان فاجرا، وفي رواية قال: ولو كان كافرا. فالمظالم لا يمكن أن يرضاها الله جل في علاه، وهي التي لا يمكن أن يعبر أحد الصراط حتى يقتص منه في مظلمته. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: يا رسول الله سعر لنا تسعيرة يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما المسعر الله، لا يأتيني أحدكم يوم القيامة بمظلمة فجعلها، جعل التسعير في التحكم في البيع والشراء على الرجل الذي يبيع ويشتري من باب الربح يعني، دخلت تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل المسلم إلا أن يطيب نفس منه، وهو لا تطيب نفسه أن يسعر عليه، فلذلك قال: إنما المسعر الله، حتى لا تكون مظلمة بحال من الأحوال. وانظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس في نفي الظلم وتحريم الظلم. والغصب ظلم بين، وهذا الغصب يلقى بها صاحبها عند ربه جل في علاه آثما يقتصر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، في قول: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، هذا أصرح في الباب، من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. المسألة الفقهية الوحيدة التي تؤخذ من هذا الحديث العظيم ألا وهو بأن الأراضين، بأن القرار تابع للأصل، والهواء تابع أيضا للقرار، بمعنى أن من امتلك أرضا فيمتلك حفر البئر فيها، وليس لأحد أن يلومه إلا في حالة واحدة ألا وهي إذا أضر بالمارة أو أضر بجار له، وإلا فهذا حقه، وهو حقه إلى سبع أراضين. وأيضا لا يبتني أحد فوق بنائه وفوق مكان الذي يملكه إلا بعد إذن، لأن الهواء تابع للقرار. وهذه يستخلص منها مسألة البنايات الطويلة، هذه الرخصة هنا اللي بتطلع من البلدية أو من إيش من الحي، بيبقى لهم علة، يقول له: أنت الآن أنا معك، الهواء تابع للقرار، لكنك إذا أطلت عن ستة أدوار سيكون هناك ثمة أضرار، إما في الشارع الضيق وإما في البناء الذي بجانبك. لذلك يقول الرخصة لك خمسة أدوار، فمن فعل فوق ذلك فهو ظالم ويحمل، والرشا في ذلك رشا حقيقي وليس أخذا للحق بلا بدفع المال، لا، إلا أن يأتي المختصون ويقولون حقا أنت لا تضر لا بالشارع ولا بالناس، هذه مسألة أخرى. لكن الصحيح الراجح أنه إذا دفع الرشا من أجل أن يبتني بأدوار أخرى فهذا المال حرام، وهذا البناء حرام، وهذا البيع والشراء حرام، ومن اشترى بعدما علم من دون رخصة اللي ملاش رخصة هذا الشراء حرام والبيع حرام. قال لي بقى أصحاب البنات يدعون علينا جميعا أو يقتلوننا قريبا، لكن هذا صحيح، لأن ثلاث أرباع الساكنين عندكم ساكنين في من غير رخصة، وهذا لا يجوز، مال حرام، بيع حرام، وشراء حرام، إلا أن يثبت هندسيا أن هذه ليست فيها ثمة أضرار لا على المرة ولا على الطريق ولا على الجيران. لهذا يمكن أن نقول فيها مسألة أخرى هي مسألة معصية مخالفة ولي الأمر فقط، هذه التي يمكن أن نقول فيها، لكن استخلاصا بما أصلته بأن القرار والهواء تابع للأصل إلا أن يلحق الضرر بالآخرين، فإن جاءت الرخصة فيها الحق ضرر بالآخرين فالمال حرام والبيع حرام وأيضا الشراء حرام. قول النبي صلى الله عليه وسلم توقوا من سبع أراضين، هذا التطويق يكون حقيقيا يوم القيامة، يكون حقيقيا يوم القيامة، كما أن المتكبر يتجلجل في الأرض وصف به ويتجلجل في الأرض بسبب كبره. هذه بالنسبة للمسألة التي يعني تكون رأس في هذا الحديث. الفوائد المستنبطة، أولا إثبات أن الأراضين له أن عدد الأرض سبع، يعني سبع قال من سبع أراضين، وهذا يوافق قول لا جل ولا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن سبع أراضين. فيها أيضا من الفوائد لأن من ظلم في الدنيا فلم يقتص منه فقصاصه في الآخرة، وأنه إذا اقتص منه في الدنيا فإنه يكون قد برئت ساحته، والدلاء على ذلك قوله سلم ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة. يوم القيامة كما قال عائشة إلى ثلاثة دواوين منهم دوان لا يتركه الله أبدا هو دوان القصاص. قوله سلم قيد شبه في دلالة على أن الحرمة لا تنظر إلى القلة ولا إلى الكثرة، لكن يبقى إذن العلة هو الاغتصاب والتعدي، لكن الكثرة أو القلة فيها تحجيم يعني تكبير، فيها تعظيم الجرم والعذاب أو فيها تقليله، فإن كان سواكا فهو حرام ويحاسب عليه، وإن كانت آلاف من الدراهم فهو حرام ويحاسب عليه، وحساب السواك لا يمكن أن يقارب حساب آلاف الدراهم. لكن هنا مثلا من باب التحذير من باب التأكيد بأن هذا الظلم لا يمكن أن يمر عند الله جل في علاه، قال قيد شبر. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث. تفضل. هي مسألة كلها تدور على حق الجار، لا يمنعن جاره أن يغرز خشبة في جدار. فقال أبو هريرة يعني ما لكم تنظرون إليها هكذا، والله لأرميان بها بين أكتافكم، لأرميان بها إما السنة لأرميان بها إما الخشبة. يعني الحق أن هذا الحديث ينزل واندرج تحت مسألة الغصب، لكن هو مستثنى منه لأنه وإن كان الجدار حق للجار لكنه بسبب حق الجوار جعلنا للجار الآخر أن يغرز الخشبة له من باب التيسير من باب حق الجوار الملاصق، يبقى مستثنى من الحديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الشفعة إلى الشفعة من الشفيع هو الزوج، وقيل ابن زياد يقول شفعت الشيء إذا ضممت إليه شيء آخر وثنيت، والشفعة هي ضد الوتر قال شفع الأذان، وأيضا اصطلاحا فالشفعة هي ضم حصة الشريك لشريك، حصة الشريك إلى حصة الشريك الآخر إذا أراد البيع، إذا أراد البيع. صورتها زيد يملك محلا ببابين بجزئين، وأراد وهو شريك لعمر، فأراد زيد أن يبيع حصته في الدكان. قلنا عمرو هو أولى الناس به، هو الشفيع هنا. من الشفيع هنا؟ هو عمرو. من الذي يملك الشفعة هنا؟ هو عمرو. المسائل التي تتعلق بهذا الباب أو هذا الحديث، أولا الشفعة بالإجماع تكون في الدور والعقارات، في غير المنقول يعني، تكون في البنايات، في الدكان، في الدور والعقارات والبساتين وكل ما هو قابل للقسمة ولم يقسم. فإذا بالإجماع الشفعة في كل الدور والعقارات والبنايات، في كل ما لم يقسم لكنه واقع فيه القسمة، يقبل القسمة. وإذا كان يقبل القسمة فبالإجماع، فإن كان لا يقبل القسمة كجوهرة حق مشاع، رجل ورجل نزلا معا إلى البحر غوصا يحتاجون إلى اللآلئ، فأخذ الأول بيده على لؤلؤة وكان في نفس الوقت يد الآخر على نفس اللؤلؤة، فاشترك في الأخذ واشترك في الصعود وخرج معا حتى رأي الشمس واللؤلؤة في يد كل واحد منهما، فذهب للقضاء أو ذهب للفقيه فسألاه من أحق منا بهذه اللؤلؤة، فقال الفقيه عدلا قولا عدلا قسطا، قال أنتما شركاء هي بينكما، فأخذ اللؤلؤة وقال إذا نكسرها، فقال إن كسرتها لا نستفيد بها، فقلنا هذه اللؤلؤة الحق بها مشاع، صعوبة صعوبة القسمة هنا الحق مشاع. فهل العلماء يقولون بالشفعة فيها أم لا؟ هذه المسألة. يبقى إذن الإجماع في كل ما يقسم. رجل عنده بناية، البناية خمسة أدوار بالرخص وعشرة أدوار من غير الرخص، فنحن نقول خمسة أدوار من غير رخصة كلا شيء، فإن كان الشريك فريق غير الرخصة فهو كالريح ليس له شيء، فإن قال لا هي ستة أدوار برخصة ومعي شريك، قلنا إذن هذه تقسم ثلاثة أدوار وثلاثة أدوار، يبقى يصح هنا الشفعة فيها. إن أراد الشريك أن يبيع حصته يصح الشفيع أن يدخل، لأن هذه تقسم، أما اللؤلؤة لا تقسم، الحق فيها مشاع لا تقسم. قلنا الأولى الإجماع في حكم الشفعة فيها كمسائل، أما الثانية فقد اختلف، اختلف العلماء فيما لم يقسم هل الشفعة تكون فيها أم لا. فالجمهور قال الجمهور بأن الشفعة فقط فيما يقسم لا فيما لا يقسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إذا صرفت إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فهذه فيها دلالة على أنه تصرف الطرق وتقع الحدود في شيء نستطيع تحديده، نستطيع قسمته. والأحناف هذا بالنسبة للجمهور، الأحناف قالوا بل الشفعة أيضا تكون في المشاع، بل الشفعة أيضا تكون في المشاع، والحق مع الأحناف، حق مع الأحناف. لما؟ لأننا لو نظرنا لما حدث التشريع بالشفعة لقلنا الأرجان، الأرجان وغنت الأباية، وين أنت الصعيدي الأصلي من وين جالس؟ أرجان هذا. لو نظرنا للشفعة وسألنا للقاضي هذه الحكمة من التشريع للشفعة هيقول حكمة يا أستاذي معيد ممتاز، هو انت أتيت بالثمرة عايز الأصل بقى، طلب عندك بيفهمه ولا فيها دروس خصوصية؟ الجامعة الآن كالثانوية العامة في جزء صغير بص بالتصريح الآن هنا طبعا انت بيبقى في بينك وبين الدكتور ما لا، ولا هي المسألة مسألة ذكاء بتاخد كل الاختبارات خمس سنين فاتت؟ ايوه شغل كده، كل مسألة متكررة ماشي، هو أتى بالثمرة بالأصل ايش اللي بياتي؟ اللي بياتي بالبغضاء ايش؟ الضرر. يبقى اذا الشفعه، ما الحكمه من تشريع الشفعه؟ هو ازاله الضرر ورفع الضرر، ورفع الضرر موجود فيما يقسم وما لا يقسم. واذا كان الحكم معللا لابد ان نقدمه على الا يكون معللا. فلذلك قلنا العله والمعنى فيما يقسم موجود فيما لا يقسم، فلما يكتفي الحكم بذلك؟ فنقول حتى التشريك المشاع يكون فيه الشفعة وهو الراجح الصحيح. أيضا هذه السائل الثاني، قول السلام لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن، يستأذن من شريك، يؤذن شريكه، لا يبيع، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. في بعض الروايات اختلف العلماء حتى يؤذن شريكه، بمعنى زيد عنده البيت وعمر شريك له في البيت، وأراد زيد أن يبيع نصيبه في البيت، قالوا لا يحل له إلا أن يذهب إلى عمر في بيته فيقول أستأذنك في البيع، تريد حصتي، تريد نصيبي أم لا؟ فقالوا هذا الاستئذان، هل هو على الاستحباب أم هو على الوجوب؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول قول الشافعية، قالوا هو الاستحباب، قالوا هو الاستحباب، قول السلام لا يحل هذا إرشاد له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، لأنهم قالوا الأصل في الشفعة هو أن المسألة على إزالة الضرر، فهي على الاستحباب. وعندهم دليل آخر جعلهم يقولوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤذن شريكه أو يستأذن شريكه، دليل أصل عام، وهو الأصول العامة في الأموال سامة. لا ايش فيها؟ ايش ما بعدها؟ بس سيبوني بقى وانا كده بسعد جدا في اخر الدروس، هو ده اخر درس اليوم صح؟ لعل الارهاق اللي عندكم. محمد ما في، ايمن ما في، صلاح ما في، ثلاثه الاخيار، ثلاثه انتم شاطين البحر. ماشي. الحق ان السلام قال لا يحل مال امرئ الا دي من اوائم ملكه، الان انتهى الموضوع. ملكه هو يتصرف فيه كيفما شاء، صحيح ولا لا؟ أما تبرع أبو بكر بكل ماله وأقر النبي صلى الله عليه وسلم، وتبرع عثمان بأقي الذهب بذهب، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعطيه الذهب ويعطيه، حتى قال ما ضر عثمان ما فعله بعد اليوم. فالإنسان حر في ملكه، صحيح ولا لا؟ فهنا نقول هذا أصل عام، الشافعي قالوا هذا أصل عام. فإذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تمتلك الشطر اذهب فاستأذن شريكك، لين قلبه، لطف قلبه، ولطف ما بينك وبينه. فقالوا هذا على الإرشاد لنشر الوئام والمحبة فقط، لكن ليس على الوجوب. هذا قول من؟ قول الشافعي. أما المالكية والحنابلة والأحناف قالوا بالوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا من السياق في الرواية التي ذكرتها لكم الآن، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه. قال لا يحل، معنى لا يحل يحرم، معنى لا يحل يحرم، يعني يحرم. وقالوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لمعنى مهم، ألا وهو إزالة الضرر الذي هو وسيلة وسبب إلى البغضاء. فإزالة الضرر وإزالة الضرر واجبة من مقاصد الشريعة، فلما كانت إزالة الضرر واجبة ولا يكون إزالة الضرر ولا إزالة الشحناء والبغضاء إلا بالاستئذان، قلنا إذن يجب الاستئذان، يجب على الشريك أن يستأذن شريكه أراد أن يبيع، فهذا الراجح الصحيح. قال العلماء طب إن لم يستأذن، جاء عمرو ولم يستأذن زيدا وذهب فباع لمحمد، فما حكم هذا البيع؟ فالمسألة على أقوال. قول أول الشافعية قالوا إذن البيع صحيح وللشريك أن يفسخ البيع، إذا قالوا البيع صحيح، كأنهم قالوا البيع صحيح ومتوقف على رضا الشفيع، رضا الشريك، لأن السلام قال لا يقطع أحدكم على خطبة أخيه إلا أن يرضى، يبقى لا يبع على بيع أخيه إلا أن يرضى. والأصل عند الشافعية في هذا الباب هو حكمهم في قول السلام لا يبع أحدكم على بيع أخيه، قالوا لو باع على بيع أخيه فالصحيح باتفاق أنه البيع إيش؟ أو مش باتفاق الجمهور أن البيع صحيح، لأنه قال إلا أن يرضى الخاطب، يعني إلا أن يرضى البائع، لأنهما سواء في الحكم ذات الاقتران. ليش انا قلت ثلاث اقتران والاستواء والكلام ده؟ طيب ليش الجارين يقول الا ان يرضى البائع؟ ايش اللي جريني اقول ذلك؟ لا عشان مش مذكور. لا يا بحر عشان مش مذكور في الحديث يا حبايبي، عشان الحديث ما فيهوش كلام على البيع. يا قال لا يبيع احدكم على بيع اخي، ما قال الا ان يرضى البائع. فهمتم؟ أما ليش أنا عمال أتعب نفسي وأقول وتلات الاقتران والاستواء؟ فاهم؟ أنا أفكر إن الإخوة مستحضرة أمام أعينهم الحديث وفاهمين. فقال ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يرضى الخاطب. قلنا إذا قال إلا أن يرضى الخاطب فلأن يقول إلا أن يرضى البائع مساويا، لا فرق بينهما. والشرع جاء بإيش؟ بالتسوية بين المتماثلين. فهمتم؟ وهذا فلذلك نقول إلا أن يرضى البائع، يبقى نفس الأمر أن البيع هنا يصح، لكن إن لم يرترضي الشفيع فله الفسخ. القول الثاني قالوا بل البيع من أصله باطل. البيع من أصله باطل بحرمة ذلك، لأن سمق لا يحل أن يبيع. هذا القول الثاني. وهذا القول يتبناه شيخ الإسلام تيمية. يعني أصول ابن تيمية في ذلك يقول أصول أهل الظاهر، وأيضا رواية عن أحمد في ذلك. قالوا لأنه قد عمل عملا ليس عليه أمرنا، فنقول هنا باع بيعا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو باطل. والقول الوسط في ذلك هو أن البيع يصح ويأثم البائع وللشفيع أن يفسخ. يبقى هذا هو نفس قول الشافعية إلا بشيء واحد زائد. إيه إيش هو؟ يأثم. ممتازة كريمة. نعم يأثم بشيء؟ نعم يأثم. قال يأثم لأنه فعل محرما. أما الشافعية قالوا لا يأثم لأنه فعل خلاف الأولى، وفي الحالتين للشفيع أن يفسخ. وهذا الراجح أصلا. المسألة التي تليها الشفعة في الجوار، كل هذه شفعة في إيه؟ البيع. البيع الرب شفعة تكون في إيش؟ أتمنى كان أي شفعة منتعك من السلامات الداخل ديها سنة الشراكة، في الشراكة انه شريك انه يملك، لكن هذه الشفعة في ايش؟ ما لا يقصى في الجوار. حديث الجوار زي جار عام في الجوار، شفعة في ايش؟ في الجوار. حتى نتصور هذه المسألة لان فيها خلاف العلماء، الجوار على حالتين ايش بقى؟ لا الجوار على حالتين صح. إما أن يكون جارا حيا، وإما أن يكون جارا إيش؟ يتم صحيح، وإما أن يكون طالب علم ميت. ممتاز. الجوار إما أن يكون جوار قريب ملاصق، وإما أن يكون جوار بعيد. كان فين منكم هذا الطلب؟ مين اللي بيكلم؟ مين اللي بيكلم؟ هو مين اللي بيكلم؟ قول لي مين اللي بيكلم؟ هتقول مين اللي بيكلم؟ خالص بيتكلم عكسه. ماشي. الجوار يكون جوار ملاصق وجوار بعيد. هذا بالنسبة للجوار. وليش أنا قلت بهذا؟ لأننا سنبين أن الكلام كلام العلماء في مسألة الجوار، فهي الجوار مقسمة على ذلك. أولا قول الجمهور أو قول الأحناف، نبدأ بالأحناف. الأحناف قالوا والشفعة تكون للجوار كما تكون للشريك. شفعة تكون للجار كما تكون للشريك. استدلوا على ذلك بأدلة، وهذه رواية عن بعض المالكية. استدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجار أحق بسقطه. الجار أحق بسقطه. السقط هو الجوار أو القرب. الجار أحق بسقطه. وأيضا استدلوا برواية عند النسائي قالوا جار الدار أحق بالدار. النبي سلم يقول جار الدار أحق بالدار. قالوا هذا تصريح كأن الجار أيضا فيه ما فيه من الدلالة على أنه يجوز له الشفعة أو تكون تجب له الشفعة. قالوا ومن النظر لأنه قد يقع الضرر على الجار إن لم يستأذنه الجار في البيت. رجل جاره محمد والآخر في البيت الآخر زيد، باع زيد لرجل عنده مزرعة كلاب يهوى الكلاب. محمد كلما نام في الليل سمع الأصوات الطيبة العظيمة نباح الكلاب، فلا نوم بالليل ولا بالنهار استطاع أن تخرج الأولاد تلعب من أجل وجود الكلاب. أباه ولا ما أباه؟ قالوا إذن نحن نقول سألناكم في بداية الدرس ما الحكمة من تشريع الشفعة؟ قالوا إجرار المال رفع الضرر. قال وهنا الضرر موجود، إذن المعنى موجود، فيجب إزالة الضرر، ولا يزول الضرر إلا بالقول بوجوب شفعة للجار. فقالوا هنا ليس هناك فارق بين الجار وبين الشريك، هذا قول الأحناف، قول جمهور أهل العلم، وهو قول الشافعية والحنابلة وأيضا الرواية عن المالكية. قالوا الشفعة لا تكون إلا للجار المشارك، يعني لا تكون إلا الشريك، نعم جار لكنه مشارك، ولا تكون إلا فيما يميزه الحدود، إذا صرفت الطرق ووقعت واستدلوا على ذلك بحديث قول قول السلف إنما جعل في رواية إنما جعل رسول الله، حديث جابر على ما أعتقد على ما أتذكر، إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقصر، في كل ما لم يقصر، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذا حديث عندهم فاصل في النزاع، إذا وقعت الحدود بابه هنا وأنا بابي هنا، حدود موجودة غير موجودة، وصرفت الطرق بينها وبينه طريق، فقالوا إذن صريح من قول سلم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يبقى عندنا هذا إشكال عظيم جدا من باب مختلف الحديث كما سمعت، فقال فلا شفعة، فقالوا هذا وارد صريح فاصل في النزاع، قال أن السلف إذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة. وفي سنة داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قسمت الأرض وحددت فلا شفعة فيها، إذا قسمت الأرض وحددت فلا شفعة فيها. هذا أيضا ينصب فيما قالوا بأنه لا شفعة طالما المسألة مباينة، فيها مباينة فلا شفعة، الشفعة في الاشتراك. أما القول الثالث وهو قول قد ألف بين القولين، وهو قول المحققين من الشافعية، قالوا نقول الجار له شفعة وليس له شفعة. قلنا كيف؟ قالوا كل في دائرة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا شفعة قلنا به، وقول النبي الدار أحق الجار أحق بالدار قلنا به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بثقبه قلنا به. قلنا كيف جمعتم؟ قلنا جمعنا بالتقسيم الذي بيناه أولا، الجار على حالين، جار ملاصق وجار مباعد، فالجار المباعد نزلت فيه أحاديث فلا شفعة. قالوا كيف عرفتم ذلك؟ قلنا بقول السلف فإذا وقعت الحدود وصرفت ولا تصرف الطرق إلا إذا كانت المباعدة، إلا إذا كانت المباعدة، فإذا قال في المباعدة فلا شفعة، وعند الإلصاق الملاصقة قال السلف الجار أحق بثقبه، جار الدار أحق بالدار، لأنه لم تقع الحدود ولم تصرف الطرق، لذلك قالوا نحن بذلك نكون قد جمعنا بين القولين والدليلين، وهذا القول هو الراجح الصحيح، ولذلك رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وفيه تطبيقا لقاعدة العلماء إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. إذا هذا القول الراجح الصحيح. وأيضا قالوا من النظر أن الشفعة التي أثبتها الشارع أثبتها لإزالة الضرر، وهذا المعنى موجود في المناصح وليس موجودا في المباعد، مفهوم؟ وليس موجودا في المباعد، والحق أنه موجود لكنه موجود على ندرة، والنادر لا تدور معه الأحكام، النادر لا حكم له، أو على شيء يسير، واليسير أيضا يغتفر، لكن المعنى المتحقق لا يكون إلا في الجار الملاصق. هذا يكون قد انتهينا من الكلام على الشفعة. هنا الفائدة الأولى، هذه الشريعة الغراء، عظمة الشريعة الغراء، لأنها تؤصل وصولا لإزالة الضرر، والمقصود الأسمى هو إنقاء القلوب بالصفاء والمحبة والتأليف، لأن هذا مقصود أسمى، كونوا عباد الله إخوان. قال الله جل وعلا ممتنا على هذه الأمة وممتنا على نبيها، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفته ولكن الله ألف بينهم. الفائدة الثانية أيضا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ضرر ولا ضرار، طبق في إثبات الشفعة لأن المعنى فيها هو إزالة. الفائدة الثالثة، الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخص، عين. ممتاز ممتاز. فسخ البيع فيه ضرر سيقع عليه، لأنه ممكن يكون زيد باع على عمرو بزيادة بزيادة مال، والثاني سيأخذه بإيش؟ ببيع المثل. أو فسخ البيع ممكن يكون أخذ المال وفيه ما فيه من المصالح بينهما، فأراد أن يختلط أكثر بهذا البيع، فسخ ممكن يوقع عليه ضرر. لكن نقول هذا الضرر غير مذكور بالنسبة للضرر الذي سيقع للشريك، فدفعنا الضرر الأقل، الضرر الأشد بالضرر الآخر. وأيضا يمكن أن يقال أن الضرر المزمون ندفع به الضرر المقطوع، فالضرر المقطوع به هو الضرر الذي يقع على الشريك، والمضمون الذي يقع على البائع. إذا الرابعة مفهوم المخالفة لا يعمل به إذا احتفت القرائن، مفهوم المخالفة لا يعمل به إذا احتفت القرائن. مفهوم أيضا فيها حمل المطلق، مفهوم المخالفة لا يعمل به. بص عندنا فوائد ثلاثة من هذه الفائدة الأخيرة. مفهوم المخالفة لا يعمل به بسبب القرائن المختلفة. أيضا حمل المطلق على المقيد لا يعمل به إلا في دلالات معينة. وأيضا المنطوق، منطوق الحديث إذا قال في المفهوم لا يعمل به. تفضل. أحسن. قوة العلة، قوة العلة جعلتنا نفعل ذلك، لا نفعل بمفهوم المخالفة. جار الداري، جار الدار حق بالدار، صحيح ولا لا؟ خصصناها بالمعنى، خصصناها بالمعنى، والمفهوم لم يكن جارا للدار لكن كان شريكا ولم يكن جارا، هل الشفعة تحق ولا ما تحق؟ تحق بقوة المعنى. الفائدة التي ذلك النادر لا حكم له، نادر لا حكم له. نعم الضر الذي يقع على الجار المباعد البعيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.